الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنا. وقلنا إن قول الحق قل وهو خطاب لفرد هو صلى الله عليه وسلم، والمقول آمنا دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به، انسجاما جعل الخطاب له هو الخطاب لأمته، وجعل القول من أمته هو قوله، فلا انفصام بينهما. ثم لم يقل ذلك لأن يجعل للرسول منهجا جديدا فريدا دون بقية ركب الرسل، بل قال كل ذلك كان هو موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل. وبعد ذلك انتهى المطاف بأن الرسول الذي انتهى إليه زمام الإيمان بالله وزمام التكليف والمنهج الذي يخضع الإنسان في حركاته الاختيارية إلى منهج الله، زمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ العهد على غيره أن يصدقوه إن جاء، ولكنه آمن وصدق بمن سبق، ولن يجيء بعده شيء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن يصدقوه. قال: ونحن له مسلمون. تلك هي القضية النهائية في موكب الرسالات. وما دام الإسلام هو ذلك الانقياد الذي يكون من الإنسان فيما له فيه اختيار ليكون منسجما مع نفسه في الإسلام لله لشيء ليس له فيه اختيار، ويكون انسجاما مع الكون الآخر دون الإنسان في أنه أسلم خضوعا لله، يبقى الكون بما فيه الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخر لمين؟ لله. وما دام مسخرا لله فلا تضاد في حركة لتعاند حركة أخرى. لماذا؟ لأن الذي هيمن هذه الهيمنة وضع لكل إنسان في مجال حركته في الحياة قانونا يعصمه من أن يصطدم بغيره. وإذا كان البشر قد استطاعوا فيما تؤدي فيه الحركات المتعاندة إلى كوارث وإلى مصائب أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم في الحركة، إذا نظرنا للسكك الحديدية ألا يوجد هناك حاجة بنسميه محولجي؟ معنى محولجي بيعمل إيه؟ بيحول القاطرة اللي جاية من طريق حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت في نفس الطريق، ولا لا روح من هنا ولا تروحش من هنا. الله، إذا كان الإنسان فيما دخل في صنعته عمل هذه المسائل، فكذلك الحق صنع المنهج حتى لا تصطدم حركة في الوجود بحركة في الوجود. انظروا إلى الأشياء التي جاءت بقانون التسخير والأشياء التي دخلت في ظل الاختيار. أسمعنا أن جملين سارا في طريقين متعارضتين ثم اصطدم جمل بجمل؟ ما حصلش حاجة أبدا. جمل ماشي ساعة ما يجي يفادي نفسه، إن كان عليه حمل يفادي نفسه، المفاداة اللي تنفذ الحمل الثاني ألا يصطدم أبدا. لكن سيارة وسيارة، لأن السيارة مش ماشية الروح، السيارة ماشية مع مين؟ مع إنسان مختار، هو ده اللي بيصطدم وهو ده اللي بيجيب الكوارث. الله، اذا تصادم حركة بحركة دي بينشأ في ايه؟ بينشأ في الامور الاختيارية، انما حركة بحركة تيجي في الوجود ابدا ما تحصلش ابدا دي. ومع ذلك لما يغفل المحولجي ايه اللي بيحصل؟ تصطدم حركة بحركة وتحدث كوارث، بقى القطرين يعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه يعملوا، لان فيها اختيار، يمكن نام، يمكن مثلا غاب، اي حاجه تحصل. اذا ما دام في امر، انما الامر الذي لا يزال امره بيد مهيمن الارض والسماء ولا شيء، كل حاجه ايه. ولذلك بقول ايه، انا قيوم ما بنامش، موظب لكم الامور كده، بقول دي الله، يعني انا منتد انا ما بنامش، مفهوم ولا لا؟ نعم. ما دام الامر في الاسلام هكذا والوجود ينسجم مع نفسه، لماذا تشذ انت ايها الانسان؟ بتشذ ليه عن الوجود؟ بتشذ ليه عن ملكات نفسك؟ بتشذ ليه عن الكون كله؟ ما تخليك منسجم مع الكون وافراد الانسان يبقوا منسجمين مع الانسان، الكون يبقى سعيد. ولذلك نشوف احنا الان العالم بيرتقي ماديا ولا لا يرتقي ماديا؟ بيرتقي ماديا. والشيء يحدث في امريكا دلوقتي نشوفه حاله، ونطير في مش عارف في صاروخ، ونطير في ايه، مساله يعني حاجه بقت. طيب العالم ارتاح؟ بقى كأنه عمال بيتعب ذهنه العالم في معمله عشان يبتكر اشياء تدي للعالم صعوبة حياة، تدي للعالم قلق، تدي للعالم اضطراب، تدي للعالم تصادم وتعارض لا يفيق الكون ابدا من حرب باردة كانت او ساخنة. هذا نشأ من ايه؟ نشأ لان زموم المسائل بيد اهوائنا، لسنا وهم مردودون الى شيء واحد يأمرنا فنأتمر وينهانا فننتهي، انما كل واحد صوته من مين. يبقى لازم يكون كده. وبعد ذلك نشوف القلق، نشوف الاضطراب، نشوف الشذوذ، نشوف المخدرات اللي ماليه الدنيا. هو اللي بيفقه المخدر ده بيقولها ليه؟ ده مش راضي عن واقع حياته، فمش عايز يتبقى متيقظ علشان الحياه، مش بيهرب من حياته. نقول له يا شيخ هو ده حل المشكله؟ ده الانسان لما تجيله مشكله لازم يكون عايز عقل على عقله. تقوم انت تضيع العقل بتاعك، انت لازم تجيب عقل تاني على عقلك عشان تحل مشكلتك، وهي الهروب من المشكله يحلها بغباء. وبعد ذلك نشوف ان كل الابتكارات توجه دائما الى الشر اولا، فاذا لم يوجد لها ميدان شر نبقى نوجهها للخير، ويريته خير خير، لا ده خير مجنح نستعبد به الناس، اللي ما عندوش نستعبد به. بس انا كان يجب اننا نكون منطقيين مع واقع الامور النهوضيه اللي احنا فيه، طموحات علميه لا حد لها، وبعد ذلك نتعب. ده كان المفروض اننا اننا نرتاح، انما ما ارتحناش. ليه؟ لان زمامنا بيد اهوائنا، زمامنا مش في ايد الامينه. ولا يؤمن على الخلق الا من خلق. نعم، ما دام الاسلام بالشكل ده ويعملنا كده منسجمين في الكون مع نفسنا ومع الكون اللي احنا عايشين فيه ومع الاجناس الاخرى والى اخره، يبقى الدين عند الله هو الاسلام. النتيجه الحتميه ان ايه؟ ان الدين هو الاسلام. فيجي يقول ايه؟ ونحن له مسلمون. بعد الزمان بقى ما عندنا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ما دام هي دي الغايه اللي تسعد العالم كله، يبقى اللي عايز حاجه غير دي مش هنقبلها منه. عايز حاجه غير دي يعني التقنين ما يعجبوش، يقول لك لا التقنين ده فيه قسوه. ليه بتقطع ايد واحد وتشوهه كده؟ نقول له يا سلام يا سيدي، ده سياره بتصدم سياره بتشوه 10 ولا 20 حموله السيارتين، قطر بيجي له حاجه مش عارف نكبه بيشوه ده. احنا لما نشوف في الاسلام كله انقطع كم ايد في الاسلام الحديث ده، واستقامت الامور ولا لا؟ قال يعني محافظين على جمال الالياف. ده احنا تشويه الحرب عندنا ده احنا عاملين شوف من المعوقين قد ايه الحروب دي. ايه الكلام السفسطه اللي انت بتقولوه ده؟ وهل حين تشرع عقوبه، هل معنى تشريع العقوبه ان الذنب يحدث؟ ده تشريع العقوبه معناها ان اوعى ما تعملهاش عشان هتتعاقب. القاتل لما نقول له ان قتلت هنقتلك، يبقى بيحافظ على حياته ولا لا؟ يبقى حين حافظ على حياته وحياه الاخر، يبقى ولكم في القصاص حياة، يبقى كلام سليم ولا مش سليم؟ يبقى كلام سليم. يبقى إذن ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. لأن الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه الله فكأنه خطأ الله فيما شرع. قال له أنا أحن على الخلق دول منك أنت إله، لأنك أنت فاتتك الحكاية دي. نقول له تأدب مع خالقك ورد كل شيء إلى ربه. حين ترد كل شيء إلى ربك ترتاح وتريح. اللهم إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف. أنت لك مصلحة فينك أنت تنحرف، إنما علشان مصلحة الناس هي عايزة كده. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلمة فلن يقبل منه يقول لك مش هتكفي، وإيه يعني يا سيدي؟ زي بعضه ما يقبلش ما يقبلش. نقول له طب بس ما أنت هتتلوي وتتجرجر وتجلني، تبقى ايه لزومها بقى المساله؟ لو كنت هتنفلت منا زي بعض تقول ما يقبلش ما يقبلش يا سيدي، لكن ده مرجعك الينا. وما دام مرجعك الينا تبقى الحكايه ايه؟ يبقى خليك عاقل بقى. هو في الاخره من الايه؟ من الخاسرين. وشوف كلمة بقى من الخاسر، والخسر هو ذهاب رأس المال. الخسر ذهاب ايه؟ رأس المال نفسه. وهو في الآخرة من الايه؟ من الخاسرين. والآخرة حياة ليس بعدها حياة، حتى زي بعضهم نتعجب شوية بعدين ما فيش، انتهت بقت مسألة، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ شوف التعجب الجميل، بيقول قولوا لنا ازاي نهدي قوم كفرهم بعد الايمان؟ لو ما كانوش امنوا يمكن نقول ما دقوش حلاوه الايمان، انما اللي امن ده ودا حلاوه الايمان. ما الذي جعله يذهب الى الكفر ثانيه بعد ان ادرك حلاوه الايمان؟ ده تمرد مركب يا اخي. لو ما كانش امن كان يبقى ايه؟ نقول ما دقش الحلاوه. انما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد الايمان؟ طب كيف يهديهم ازاي بقى؟ طب واحد يقول لك طب ما دام ما هدهمش ايه هم ايه؟ ايه ذنبهم بقى ما هم هدهمش؟ نقول له انت بقى لازم تتذكر دائما ولا نزال نكررها لتتضح القضية في الذهن، لانها قضية شائعة وخاصة عند المنحرفين عند غير الملتزمين. يقول لك يا عم ما دام ما اظهرتش هدايتي خلاص، طب انا هعمل ايه بقى انا؟ دي استدلال عشان تبرير ايه؟ تبرير للانحراف. ولذلك لما تيجي تشوفها كده تقوم تلاقيها دائما ما تجيش الا من المسرف على نفسه، ما تجيش من واحد طائع ابدا ولا ايش وقف عقليه. ليه؟ لانك انت تسمع من يقول له ما دام المعصيه هو اريدها مني ومش عارف ايه، طب وانا ذنب ايه؟ ما انا هعمل ايه؟ طب يا اخويا اشمعنى؟ طب ما قلتش ليه ما دام الطاعه منه بيسيبني عليها ليه؟ ليه اشمعنى بلعت دي ودي وقفت في زورك؟ ما هو يقول ايه؟ ما دام هو كاتب على المعصيه وانتهى هنا من مش عارف ايه بيعذبني ليه؟ تقول له لا، كان يجب بقى ما دام الوقفه عقليه كده وتقول ما دام كتب عليا الطاعه يبقى بيديني ثواب. ليه؟ اشمعنى دي خدتها لانها تجيب لك خير ودي زورت منها لانها هتجيب لك الشر؟ انت عايز كلام تبريري بقى؟ نقول له بقى افهموا علشان المسائل تتضح، وخاصه في اذهان شبابنا. احنا قلنا ان الهدايه تاتي بمعنيين، القران جاب دي وجاب دي. هذا يعني دل على الطريق الموصلة للغاية المرجوة، ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك. يبقى هذا بمعنى إيه؟ دل على الطريق الموصل للغاية المرجوة، ولا لوش عملية بعد كده. انتوا عارفين زي إشارات المرور الصماء، الطريق ده رايح كده والطريق ده رايح كده، بس دلتني وبس، إنما ما فيش حد عندها قال ما خد بايدك ولا العربيه انا وقفت منك ولا اركب وياك اوصلك الحته. هدايه بس. يبقى الهدايه ايه؟ الدلاله على الطريق الموصله للغايه المرجوه بس. والله قد هدى الناس جميعا المؤمن والكافر، يعني دلهم على الطريق الموصل للغايه. انقسم الناس قسمين، قسم قبل هذا المنهج وارتضاه وسار كما يريد الله، ساعة ما راح إلى جناب الله كده وآمن بيه يقول له أنت آمنت بي وبمنهجي، أنت هتبقى لك حاجة تانية زيادة شوية، إيه؟ أعينك بقى، أخفف عليك الأمور. يبقى الهداية هنا بمعنى المعونة، ويديك حلاوة الطاعة ويخليك تقبل عليها كده بنشاط. دي مسألة تانية بقى. يبقى الهداية مرة إيه؟ كم حاجة؟ دلالة ومعونة. الإنسان يعين من؟ يعين من آمن به، إنما اللي كفر به ده يعينه؟ إحنا ضربنا مثل ولا أزال أضربه، قلنا الإنسان ماشي كده في طريق وبعد ذلك التبس عليه الطريق الموصل للغاية الإسكندرية مثلا، وبعد ذلك لقى شرطي واقف فسأله قال له الطريق، قال له هذا، يبقى دله ولا ما دلوش؟ فإن قال الحمد لله، الحمد لله اللي وجدتك هنا انت يسرت عليها السبيل كتر ألف خيرك. يقوم الراجل يقول ده الراجل ايه؟ انبسط مني. يقول بس بعد 2 كيلو في عقبة كده تلف الآن الطريق بيتصلح وبعدين هتحود كده على حتة، أقول لك المركب وياك ايه؟ أمن أنا بقت له عملية تانية. أعملها مع مين؟ إنما افرض إن واحد تاني ساعة ما قال له الطريق أهو يقول له يا شيخ أنت يظهر مش عارف ده الطريق من الحياة دي وكفر بيه ولا سأل عنه، يعمل له ايه؟ يسيبه؟ هي دي الحكايه بتاعت يسيبه بتاعت ربنا بقى. حكايه يسيبه دي بتاعت مين؟ يبقى الله هدى الناس جميعا اي دلهم على المنهج، فمن ذهب الى رحابه وامن به أعطاه هداية ثانية، تلك هي هداية المعونة وهداية التيسير، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ادالهم الحلاوة بتاعتها بقى. يقول له ما دام انت اقبلت عليا بالإيمان، واللي يكفر واللي يظلم بالشرك، نقول للي ظلم بالشرك نقول له عينه يا ربي، يبقى كيف يهدي مش كيف يدل بقى، كيف يعين قوما كفروا ايه بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق. اهل الكتاب عندهم النعت للرسول لدرجة ان عبد الله بن سلام وهو منهم قال لقد عرفت محمدا حين رأيته، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. كأنه ايه مذكور كده بنفسه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وشوف التعبير القرآني، مش يجدون وصفه مكتوبا في التوراة والإنجيل، لا يا سلام، يجدونه مجدد كده، تعبير حتى القرآني، الذي يجدونه مش وصفه، لا ده كأن اللي يراه كده يشوف ايه، بيشوف سورة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإيه. طب عرفوه كده بالشكل دي، ومش بس معرفة، معرفة ونزوع قول، معرفة ونزوع قول، لأن في فرق بين أن تعرف وبين أن تقول. يمكن تعرف وتذكرها معرفة، لا ده أنت قلته. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، يعني واخدين حجة لهم على الكافرين، يقول أنتم بتكفروا ليه للكفار قريش، إذا سيأتي نبي منكم نتبعه ونذبحكم به ونقتلكم قتل عاد وإرى. الله، طب فلما جاءهم ما عرفوا، إذن هم آمنوا بالرسول، فلما جاء الرسول كفروا به. وشوف العدالة من الحق سبحانه وتعالى، يريد أن يدلهم على موقف الصدق والحق والرجولة والكرامة الإيمانية، ويقول الذين كفروا لست إيه؟ لست مرسلا. شوف القرآن، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللي عنده علم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى دول يشهدوا بانني ايه، يعني انصف كتبهم التي بين ايديهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق، امنوا به رسولا من منطوق كتبهم ثم اعلنوها حينما قالوا ايه، يأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فإذا كانوا صنعوا كده كيف يهديهم الله؟ ما عندهمش استعداد لأنهم يهدوا، ما أقبلوش على الله بشيء من الحب، أعاونهم إزاي في الهداية؟ لا، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ ومدام ما اهتدوش أنا حسبهم. أدي معنى من يضلل الله، يضلله يعني يسيبه بغيره، مدام ما أمنش بيه، يبقى ما أمنش بيه ويجي يمسك، يعني نعمل إيه فيه علشان نقول له؟ طب هو حتى لما دام ما امنش بي كان يصدق التيسيرات اللي انا هعملها له؟ ما يصدقهاش. ولذلك يجب ان تعلم ان هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا تكليفيا الانسان المطلق، وهداية المعونة لمن اقبل مؤمنا بالله. فمن امن بالله يقول له انت امنت بدلالتي فخذ وانت اهل لمعونتي، وما دام بقيت اهل لمعونتي قاعد أيسر لك كل الأمور وتبقى المسائل تنتهي. إذن فالذي كفر ما يهديش يا ربنا؟ طب قول لي يهدي الكافر إزاي؟ يعينه؟ طب يعينه على إيه؟ المعونة تقتضي ابتداء فعل من المعان. طب هو عمل إيه؟ ما هيعينه على إيه؟ ما أنت قول له عاوني، عاوني، مش أنا بعمل حاجة أنت تبقى وياك. طب أنت عملت إيه؟ أنت ما أمنتش، ما عملتش حاجة، يبقى ما أنتش أهل لهذه المعونة. يبقى لما يقول والله لا يهدي القوم الكافرين يبقى صح ولا لأ؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى صح ولا لا؟ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا الظلم الاصيل اللي هو الظلم ان تلك لظلم عظيم، يبقى دول صح. يبقى لما ربنا يسيبهم يبقى بيزيدهم ضلال ولا لا؟ زيدهم ضلال، ختم على قلوبهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق؟ مش بشهادتهم بس، وجاءهم البينات برضو، معجزات كمان دلت. والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين ظلم ايه؟ الظلم اللي هو الشرك لظلم ايه؟ أن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الإيه؟ الظالمين. أهي نزلت في أهل الكتاب الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارات به وبعد ذلك كفروا به، أم هي شيء آخر؟ أن أناسا آمنوا برسول الله ثم كفروا به، برضو الواقع حصل برضو كده، إن في ناس آمنوا بالرسول وبعد ذلك إيه كفروا. مثلا إيه ابن أبيريق ابن الأسد الحارس ابن سويد مثلا، آمنوا وطعنهم إيه رحين على مكة وإيه وقاعدين، واحد منهم تاب وأخذ له أخوه ضمانا عند رسول الله والباقي ما تبشي. فبقول كيف يهدي الله قوما، سواء كانوا هؤلاء أو هؤلاء، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب لعنة الله، اللعنة هي الطرد من الرحمة، وما دام طرد من رحمة الله يبقى المؤمنون بالله إيمانا ضروريا إيمان مشهد هم الملائكة، يبقوا يرددوا اللعنة ولا ما يرددوهاش؟ ها؟ طب واللي مؤمنين بقى من الخلق يرددوا اللعنة ولا ما يرددوهاش؟ لكن هو قال عليهم لعنة مين؟ الملائكة والناس ولا المؤمنين؟ والناس. طب ازاي دي تيجي؟ طب الناس ما هم منهم كافرين، طب هيلعنوهم ازاي؟ اصل الكافر نفسه لما واحد بيعمل عمل معصية بينزله من نظره وان لم يكن مؤمنا. طب هل ان واحد كافر وبعد ذلك واحد خرج على التقنينات كده وعمل فيه اي حاجة يلعنه ولا ما يلعنوش؟ واذا هم يتلعنوا ولا لا؟ ده لما يعمل حاجة الكافر اللي زيه يلعنه والكافر التاني يلعنه، اذا هم هيتلعنوا تمام ولا لا؟ يبقوا هيتلعنوا، يبقى الناس اجمعين ولا لا؟ اما الله فلانه يعلمهم لعنة الله. الملائكة امنوا بالله مشهدا فهم يرددون اللعنة التي يلعنها ايه؟ يلعنها الله. والمؤمنين هيلعنوهم كده كويس. طب وباقي الكافرين يعملوا ايه ببعض؟ ام قال لك هم هيتلعنوا، لان اللي يعمل حاجة في التاني هي ايه؟ هيلعن، والتاني يلعن، وده يطلع من هنا وده يطلع من هنا وده يطلع من هنا، تبقى المسألة ملعنة من الايه؟ ملعنة من الجميع. خالدين فيها يعني ملهاش مدة موقوتة، بل وإنها إيه؟ خلود. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. معنى لا يخفف عنهم العذاب ليه؟ معناها إيه؟ أن العذاب يظل دائما، ولذلك لما يجي واحد يقول لك ما دام هيدخل النار وينحرق وتبقى المساله، قال لك ما هو انت ما تغفلش قضيه وتذكر قضيه، لما قلت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يبقى المساله مش وقت. لان في ساعه مثلا ياتي يضربوا واحد ضرب يقعد يقول لك العشرين صوت الاولين هم اللي يقلموا، وبعد ذلك احساسه ايه؟ احساسه يقل، يقول لك لا ده دي هيخلق فيه احساس جديد ليستشعر دائما الايه؟ لا يستشعر، لا يخفف عنه ولا هم ينظرون. ما نقولش سيبهم شويه لحد ما يرتاح زي البشر، يعني يقول لك بقى سيبه لما ياخد نفسه شويه ولا بتاع ولا اي حاجه، لا دي مش هتحصل. ولا هم ايه؟ ولا هم ينظرون. ولكن الحق سبحانه وتعالى لانه خلق الخلق وصانع الصنعه يحبها ويحب ان تكون على ما كان يود ويحب، ان صنعته. ولذلك هي مش في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام قال ورواه عن رب العزة أطت الأرض وحق لها أن تأط، قالت يا ربي اخسف بي ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، والجبال قالت له ائذن لي يا رب أن أخر على ابن آدم قد طعم خيرك وإيه ومنع شكرك، البحر قالت له ائذن لي يا رب أن أغرق ابن آدم قد طعم خيرك وإيه، فماذا يقول الله؟ شوفوا الخالق بقى غيران على صنعته، خالق مش في قلبه غل على الصنعة، لا أبدا. يقول إيه؟ دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فيقول ايه؟ وقلنا بقى ان تشريع التوبة دي عملية كمان استصلاحية في الكون، لان لو لم يشرع الله التوبة لمن اذنب كان اللي نفسه غفلت عن منهج الله واذنب مرة واحدة نبقى فائد، مش كده؟ وما دام فائد يعمل ايه بقى؟ يبقى كأن الله بتشريع التوبة ضمن لصاحب الإسراف على نفسه في ذنب أن يعود إلى الله، فيرحم المجتمع من أنه يكون فاقد ويستدعي بقى. يبقى تشريع التوبة لصالح الكون ولا لا؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك، شوف كفروا ومع ذلك تابوا، لهم دول ما يدخلوش في الوعيد. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يبقى يتوب وأصلح. كلمة أصلح معناها أنه زاد شيئا صالحا صلاحا على صلاح. في الكون ما فيش حاجة اسمها فذة، فذة تبقى نشأة من فعل اختياري، إنما شيء صالح في ذاته يزيده إيه؟ صلاح. يبقى ضمننا أنه ما يجيش للشيء فيفسده، لأن اللي بده يزود الصالح صلاح يجي للصالح يفسده، مش هيفسده. أصلحوا ألقاه، وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم في لحظة من لحظات غفلة وعيهم الإيماني ساعة يذكروا الذنب أو الجريرة التي اقترفها بالنسبة لدينه، يحاول جاهدا أن يجد في أمر صالح حتى يجبر الله كثر معصيته السابقة بطاعته اللاحقة. ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وناس قد تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم في شيء، فبعد ذلك يتجه لعمل الخيرات في أشياء كثيرة جدا، كأن الله يقول لو أنت اختلفت من محارمي شيئا وأنا سآخذك إلى حلائلي أشياء. نعم، هي المسألة حد بيكيد ربنا يخلي المعصية تعمل ايه فيه؟ تلهبه دائما، تقول لك اعمل كذا، ابني مسجد، تصدق على الفقراء، الشاب مش عارف ايه، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا. وربما كان اهل الطاعة الرتيبة ما عندهمش هذه السياط، انما التانيين هم اللي عندهم ايه؟ السياط. فساعة ما تشوف واحد مثلا كده اسرف على نفسه في شيء، ادعو الله له بالهداية، واعلم تمام العلم ان الله سيسخر منه ما يفعل به ايه؟ ما يفعله، لان ما فيش حد يسرق الكون من ربنا ابدا ابدا. يقول له انت خدت حاجه مش بتاعتك، والله لازم اخليك ايه؟ تعمل اشياء حاجات كثيره ايه؟ كثيره جدا. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اهدي واصلحوا، يعني عملوا ايه؟ عملوا اصلاحات كثيره، لان ايه؟ لان حراره ذنوبهم وحراره اسرافهم على نفوسهم تلهب ظهورهم دائما، فهم يريدون ان يصنعوا اشياء لاحقه تستر ايه؟ انحرافاتهم الايه؟ السابقه. الا الذين ايه؟ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا، بعدهم كفروا وبعدين تابوا ورجعوا، هذه نظيرهم. طب واللي فضلوا؟ ما هم قسمه عقليه، ناس تابوا وناس ما ايه؟ فجاب اللي تابوا واصلحوا، يبقى ربنا غفور رحيم. مش كان يجيب المقابل؟ لازم ياتي بالمقابل. ان الذين كفروا برضو بعد ايه؟ بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. هم كفروا هم ازدادوا كفرا. طيب ايه هو في الكفر برضو هيزداد؟ ام قال لك لانه هو كفر في ذاته، وبعد ذلك يكون عائقا لغيره ان يؤمن، مضطهدا لمن امن. طب خبت انت وخبت وانتهت المساله، يبقى انت لازم في ايه؟ يبقى ازداد ايه؟ يزداد ايه؟ ازدادوا ايه؟ ازدادوا كفرا. او انهم ان هذا الكلام نزل في النصارى، انهم امنوا بالبشارات التي تاتي بنبي في اليهود، جاتهم برضو بشارات ان في ايه؟ عيسى حيجي. فلما جه عيسى بعد ما كانت عندهم بشارات ويؤمنوا به، لما جه برضو ايه؟ كفروا به. ولما جه محمد ازدادوا كفرا. يبقى كفروا بعيسى ولا ثم ازدادوا كفرا فكفروا بنين؟ ما فيش على الحجر غيرهم، نحن أبناء الله وأحباؤه، مش هم بيقولوا كده؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كيف يقول هذا معهم وقال في الاستثناء إلا الذين تابوا؟ طب وإذا تابوا أم يبقى لازم تقدر ولم يتوبوا التوبة النصوح؟ لأن يمكن يتوبوا توبة اللسان كده والراجع في توبته كالمستهزئ بإيه؟ كالمستهزئ بربه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. كفروا ولم يقدر الله لهم أن يتوبوا فماتوا على الكفر. ربنا بده يديني حكم خاص بعملهم في الدنيا وحكم خاص بما يعمل فيهم في الآخرة. قلنا بعملهم في الدنيا لأن لهم اختيار، وبما يعمل فيهم لأنه لا اختيار لهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. هنا العلماء لهم وقفة، وهو أن ملء الأرض ذهبا دي يعملوه في حياتهم يعني؟ قال لك ما تبقى حابطة. هب إن واحد كفر ومات وهو كافر ثم أنفق في سبيل الخير زي ما بيقول ملء الأرض ذهب، يقول له ما ينفعوش مع الخيانة العظمى. ليه؟ لأنه ما دام مش مؤمن بإله يبقى أنفق دي ليه؟ أنفقها للناس، يبقى أنفقها لمن لا يقدر على أجر في الآخرة. ها؟ يبقى ملوش عندنا حاجة. والذي يعمل عملا يطلب أجره ممن عمل له ولا من غير من عمل له؟ طب وهل كان في باله الله؟ ده كافر ومات كافرا، يبقى مش في باله الله. يبقى لو أنفق ملء الأرض ذهب ما يقبلش منه. ليه؟ لأن ده ما عملوش وفي باله الله، في باله الناس والناس بيعطوه. يا سلام يقولوا فلان المحسن الكبير، فلان اللي عمل، فلان اللي زمل، فلان اللي اخترع، فلان اللي اكتشف، فلان اللي مش عارف ايه. الانسان يدته وفعلت ليقال وقد قيل. ما دام فعلت ليقال مش قيل، نبقى خلصين ولا مش خلصين؟ هل انا كنت في بالك؟ طب انا مش في بالك تطلب مني اجر في الحته اللي ما حدش له فيها؟ لمن الملك اليوم؟ لله. ما خلاص، ما انت ما كنتش انا في بالك. ولذلك يقول لك ازاي بقى اللي بيملأوا الدنيا مثلا اكتشافات وابتكارات وبيخففوا الام الانسانيه؟ اه كلمه الام الانسانيه دي بقى نقول له الانسانيه ادتهم وخلدت ذكرهم وعملت لهم تماثيل ومؤلفات واعياد ولوبيل وجوائز ومش عارف ايه وبتاع، عملوا للناس فاعطاهم الناس، ما فيش حبا، ما فيش بقص. انما ما عملوش في بالهم مين؟ في بالهم الله. ولذلك قلنا التصوير الدقيق الرائع، مثلا الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب. عارفين السراب؟ شيء يخيل لك انه ميه كده اللي ماشي في الصحراء، انعكاسات الضوء الى اخره، تخيل لك ان هنا ميه، عيونيه انه ايه؟ ماشي لحد الميه، كسراب بقيعه يحسبه الظمآن. اشمعنى الظمآن اللي حسبه؟ لانه اصله بيحلم بالميه، فاي حاجه تيجي في شكل الميه كده يقول لك ده ميه، ما هو بده يؤمن لنفسه. وبعد ذلك فوجئ بشيء اسمه الله ووجد الله عنده. ساعة ما يشوف الله عنده يقول لك ده ما كانش في بال، ما كانش في ايه؟ في بال. نعم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار والعياذ بالله فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اي ينفقه في اي خير في الدنيا. خلاص. وبعد ذلك لن يقبل منه ملء الارض ذهبا لو افتدى به في الاخرة. ده هذا ان كان سيجده، هذا ان كان ايه؟ سيجد. يبقى اذا عندنا ملء الارض ذهبا الاولانيه، يبقى دي لايه؟ للدنيا. خلاص. اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. طيب وفي الاخر؟ طيب على فرض ان هو وجد، اي يجد اللي يقبله، لكن ده هو مش هيلاقيه حتى لانه لم يعد يملكه شيئا، لان برضه لا تزال قضيه لمن الملك اليوم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به نفسه في الايه؟ لانه ما يبقاش له ملك، هيجيبه منين؟ وعلى فرض انه اتوجد معاه برضه مش هايه؟ مش هيقبل منه. لو ولو ان للذين ظلموا ايه؟ ما في الارض جميعا ومثله معه يفتدوا بهم، يعني مثله، او هنا او لو افتدى به يعني بمثله إيه؟ يبقى تمشي كده وتمشي ايه؟ تمشي كده. ولو افتدى اولئك لهم عذاب اليم. واحنا قلنا ان كل حدث من الاحداث انما ياخذ قوته من قوه فاعله. واذا كان ينسب الحدث التعذيبي الى الله وهي قدره القدر وقوه القوى يبقى عذاب لا ايه لا يطاق. وبعد ذلك يمكن يقول لك فنعذبه، وبعد ذلك حد يجي له بقى لما يضر انه تعذب يجي بقى ينصره. يقول لك وما لهم من ناصرين، محدش هيجي يقول والله فلان بيتعذب يلا نروح ايه ننصره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ايه الحكاية دي؟ ايه اللي دخل المسألة ودخلها على النفقة؟ لأن البر هو جزاء الله للمطيع، وهو كما نعرف الجنة. حين يتكلم الحق عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات كافرا وله عذاب أليم وما له من ناصرين، المقابل يجي في الذهن ولا ما يجيش؟ المقابل يجي في الذهن. وهو مين؟ اللي آمن وإيه ومات إيه مؤمنا. يبقى له عكس كده ولا لا؟ عذاب أليم يبقى ده نعيم. طيب ما له من ناصرين لا ما تجيش، لأن الناصرين يعني أنه في ورطة وعايز اللي ياخد بإيه بإيده الله. يبقى ده مقابله إيه؟ أم قال لك مقابله جزاء الله على الطاعة. جزاء الله على الطاعة نسميها الإيه؟ البر. البر كل خير، ولكنه إن أطلق ينصرف على الإيه؟ على الجزاء من الله. الجزاء قمته إيه هناك؟ هناك الجنة. تبقى إيه؟ لن تنالوا البر. المقابل بقى جاب الشيء اللي هو خاص بالكافر الذي مات كافرا والعذاب، يوم لابد تداعي المعاني يجيب المقابل. يوم الحق سبحانه وتعالى يأتي بالمقابل بوصف، هذا الوصف وصف يعطي تعدي النعمة إلى الغير. اشمعنا بلن تنالوا البر لن حتى تنفقوا مما تحبون؟ أم قال لك لأن المنهج لا بد أن يكون له حامل، حامل المنهج مؤدٍ له فيعطي أسوة سلوكية، وداعٍ إليه فيعطي نسبة الدعوة إلى الله. سواء كان حيفعل لأن فيه عمل سلوكي أو يدعو، أصله قوام الحياة. وقوام الحياة الأول الغريزة فيه الإيه؟ الطعام. الطعام قد يجده الواجد ولا يجده سواه، فضمن الله لمن لم يجد شيئا يقيم به دينه ومنهجه، دعوة إليه من حي وإيه وسلوكا من عابد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.